الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند مسألة القبول والرد، فقلنا إن الرد أو القبول بالنسبة للوصية إنما يكون عند استحقاقها وهو الموت، أما مسألة القبول أو الرد قبل الموت فلا قيمة لها. قال: وأما بعد القبول وقبل القبض فالأوجه كما صححه النووي في الروضة، عندكم عدم الصحة؟ نعم. فالأوجه عدم الصحة كما صححه النووي في الروضة كأصلها، وإن صحح في تصحيحه الصحة فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية. كما قلنا يعني هنالك أحوال كثيرة، إن الوصية متى تلزم ومتى يكون قبولها ومتى يكون عدم ردها، كل ذلك يكون عند الموت، لأنه قد يوصي لزيد وزيد يموت قبله ولو بلحظة واحدة فتبطل هذه الوصية، لأن الموصى له غير موجود عند الموت، لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت. وإن مات بعد الموصي وقبل القبول والرد خلفه وارثه فيهما، أوصى الميت لزيد ومات الموصي، وبعد أن مات الموصي مات الموصى له ولم نر منه قبولا ولم نر منه ردا، فمن يخلفه في ذلك؟ فإن الوصية حصلت له بالفعل، ولكن الوصية آلت إلى ورثة زيد لأنه ورث حكما هذه الوصية ومات قبل قبضها، فلذلك تتحول إلى ورثته. فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والراد هو الإمام، هذه مسألة أخرى. أوصى بعض الناس لبيت مال المسلمين لجهة عامة، فمن الذي يقبل ومن الذي يرد عن بيت مال المسلمين؟ هو الإمام، لأنه يمثل بيت مال المسلمين. وملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف، إن قبل بأن بان أنه ملكه بالموت، وإن رد بان أنه للوارث، ويتبعه في الوقف الفوائد الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب والمؤنة ولو فطرة. الآن مسألة أخرى، هذا الملك عندما نقول أوصى زيد لعمر بكذا، يا ترى بين الموت وما بين القبول هذا الملك لمن موقوف؟ لا ندري. إن قبل الموصى له فتبين أنه ملك من حين الموت لا من حين القبول، واضح؟ يعني أوصى لزيد، وزيد متى يملك حقيقة؟ لا يملك إلا عند الموت كما قررنا. فإذا كان يملك عند الموت ولكن القبول تأخر عند الموت لحظة، ساعة، يوم، يومين، هذه الفترة قد يتعلق بالوصية شيء، هذه التعلق بهذه الوصية ما الحكم فيها؟ نعطي مثال. مثلا أوصى بشيء، كان هذا الشيء مؤجر، أجرته من الموت إلى ساعة القبول لمن؟ إذا قبل فالأجرة انتقلت إلى من؟ إلى الموصى له. زاد دجاجة باضت البيضة لمن؟ للموصى له، كان حاملا مثلا فرس ولدت، ولدها لمن؟ للموصى له. إذا قبل، متى يكون الإذن؟ يكون القبول عند، يكون الملك عند الموت، كان موقوفا ما بين الملك وما بين القبول. فإن قبل ملك من حين الموت، لا يملك من حين القبول. تعلق فيه، كان هنالك عبد، هذا العبد مات الرجل في مثلا في 29 من رمضان، وخلف عبدا، هذا العبد كان موصى به لزيد، لم يقبل الوصية إلا في الأول من العيد، يعني في الأول من شوال، لكن تعلقت الآن زكاة الفطر، زكاة الفطر الآن على مالك العبد. ومتى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغياب آخر الشمس من آخر أيام رمضان، وبحلول أول لحظة من ليالي شوال، يعني قبل المغرب بقليل وبعد المغرب بقليل. من يملك في هذا الوقت؟ ملك الموصى له إن قبل. على من زكاة الفطر تتعلق؟ عليه. نعم. ترى أن الأحكام الشرعية متعانقة مع بعضها البعض. وملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصى، لأن الإعتاق مجرد الموت صار العبد حرا. وقبل القبول موقوف، إن قبل بان أنه ملكه بالموت، وإن رد بان أنه للوارث. ويتبعه في الوقف الفوائد الحاصلة من الموصى به كثمرة، كان في شجر ثمرة على الشجرة، أخذوا هذه الثمرة، لمن هذه الثمرة؟ ملكها لمن؟ قيمتها لمن؟ للموصى له، لأنه عندما مات كانت الثمرة على الشجرة، وعندما قبل كانت الثمرة قد تصرف فيها، لكن لمن يكون نفعها في الحقيقة؟ للموصى له. وكسب من كثمرة وكسب، أوصى له بعبد، هذا العبد كان يعمل في كل يوم بألف ليرة سورية، هذه الألف لمن؟ للموصى له. المؤنى كان يأكل ذلك العبد كل يوم من الألف بخمسين، على من؟ على الموصى له. ويطالب الوارث الموصى له أو الرقيق به أو القائم مقامهما من ويطالب الوارث الموصى له أو الرقيق به أو القائم مقامهما من ولي ووصي بالمؤن إن توقف في قبول ورد. يعني يطالب الوارث، نعم، يطالب الوارث الموصى له أو الرقيق به أو القائم مقامهما من ولي ووصي بالمؤن إن توقف في قبول ورد. يقول له عندما يعني يطالبه، أنا يقول له الوارث إما أن تقبل وإما أن لا تقبل. الآن في عندنا مؤن، عندنا ثمرة، عندنا كسب، مثل الشيخ لها بمثال جميل وواضح. قال رجل جاء سمعه القاضي يقول إحدى زوجتي طالق. الآن ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نعم، هو في هذه الحالة صار الحكم الزوجة الأولى كأنها في حكم الطالق، والزوجة الثانية كأنها في حكم الطالق. ماذا يقابلها هنا؟ يقابلها رد أو قبول، صحيح؟ نعم. فلذلك لو امتنع أي مطلق أن يعين إحدى زوجتيه من التعيين، فإن لم يقبل أو يرد خيره الحاكم بين القبول والرد. نعم، يعني الذي امتنع أن يطلق إحدى زوجتيه من التعيين يطالبه الحاكم بالتعيين، وإلا يمنعه من كليهما حتى يبين من التي طلقها فيختار واحدة ويترك الثانية. أما أن يبقى طلق إحدى زوجتيه وهو متردد، هذه نوقفها لا تستطيع أن تقرب من إحداهما حتى تبين من التي طلقت بالفعل حتى نعرف. هنا كذلك يطالب الوارث الموصى له إما بالرد أو القبول. يا أخي عنا هنالك متعلقات، هذه المتعلقات تتعلق، إن قبلت فأنت ستتصرف هذه المصاريف عليك وهذه المؤلكة، فأنت ينبغي عليك أيها الموصى لك أن تبين هل تقبل هذه الوصية أم ترد هذه الوصية. كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه أو مطلق إحدى زوجتيه من التعيين فإن لم يقبل أو يرد خيره الحاكم، انتقل الأمر إلى الحاكم، يعني صارت مسألة أقرب إلى الإجبار بين القبول والرد، فإن لم يفعل حكم بالبطلان كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء. مثلا عندنا في باب إحياء الموات أيضا تمثيل آخر، في باب إحياء الموات قلنا لكل إنسان في الأملاك العامة التي لا يملكها أحد، لو ذهب إلى منطقة في الصحراء فحجر الأرض، هذا التحجير يعني جعل لها سورا، هل يملكها بالسور أم يملكها بالزراعة والإنبات أو الإعمار؟ يملكها بالزراعة والإنبات أو الإعمار، فإن تركها لم يسويها، لم يجري لها ماء، لم يزرعها، لم يعمرها، هي الغاية فقط أن تجعل سور، والله نجيب أسوار شائكة وبعد ذلك نقول هذه أرض فلان، كان الناس كلهم يجعلون أراضي ويوقفونها وتنتقل إلى ورثتهم، لا، يقول له الحاكم إنما سمح لك الشارع أن تتملك هذه الأرض بشرط إعمارها بشرط زراعتها، وهنا إنما سمح لك بهذه الوصية بشرط ردك أو قبولك، فإن لم ترد أو لم تقبل نقول هذه الوصية باطلة ويعود الأمر لمن؟ للوارث، كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء. أما لو أوصى، يعني المهم الآن نلخص هذه المسائل بكلمتين، المسألة الأولى إن الوصية تنتقل إلى الموصى له متى؟ عند الموت، فهو هذه شيء هام. الأمر الثاني الملك ما بين الموت والقبول والرد موقوف، وكسبه ومؤنته على من الذي تؤول إليه، لا يسمح للموصى له أن يتأخر كثيرا في مسألة القبول أو في مسألة الرد ويطالبه الوارث. طيب، فإن لم يستجيب يخيره الحاكم، فإن لم يستجيب تبطل هذه الوصية وكأنها لم تكن. طبعا هذا إن كانت لشخص خاص، أما إذا كانت لعام لا تبطل في حالة وتكون مقبولة في الأصل لكثرة الفقراء والمساكين وفي سبيل الله، وإذا كانت بجهة بيت المال على سبيل الخصوص فمن الذي يقبل ومن الذي يرد؟ الإمام. أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه، فالمؤنة عليه، يعني قال في وصيته أعتقوا رقيقا وعنده أرقاء، فإن عينه أعتقوا زيدا، يعني مسألة فيها فرق بسيط جدا ما بين مسألة التدبير بالوصية وما بين المسألة بكتابة الوصية. التدبير أن يقول زيد وهو عبد مثلا، زيد حر بعد مماتي، هذا اسمه تدبير وصية يتعلق بزيد مباشرة بالموت ويصبح حرا. لكن لو قال أعتق ثلث عبيدي الآن كيف نخير هذه المسألة؟ من الذي يكون مالكا في الحقيقة؟ عندما قال اعتقوا ثلث عبيدي، مسألة الفصل الآن ما حصل، لأن الثلثين للورثة، فإن اختاروا الثلثين معنى ذلك الثلث الثالث يكون من العبيد أحرار. في هذه الفترة ما بين الموت والتقسيم الملك لمن؟ قال أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه، فالمؤنة عليه. ما نترك الرقيق بدون طعام ولا شراب ولا كساء، نخاطب من الوارث في ذلك، وللموصي رجوع. خلصنا هذا الكلام، كلام جديد. وللموصي رجوع في وصيته وعن بعضها، يعني بعد أن يوصي الموصي كتب وصية، هل يستطيع أن يغير هذه الوصية؟ في كل لحظة يستطيع تغيير هذه الوصية. كان عندنا شخص معروف، هو بعض الناس يعرفونه، أبو قاسم كريم رحمة الله عليه. هذا الشخص كان يمرض فيكتب وصيته، وبعد ذلك يعافيه الله تبارك وتعالى، فيقول لقد أوصيت بوصية إلى الورثة من أجل أن يقوموا فيها وقد عافاني الله، لماذا لا أقوم بتنفيذ هذه الوصية؟ فكان ينفذ وصيته بعد أن يعود يعني قويا. كرر هذه المسألة عدة مرات في حياته، كلما كان يمرض ووصيته موجودة إذا عاد متنشطا وعاد قويا ينفذ الوصية، فنفذ وصيته في حياته عدة مرات، ثم نفذت وصيته أيضا من قبل أولاده بعد وفاته رحمة الله عليه. يعني هذا معنى أن الإنسان كان متشوفا لفعل الخير. الإنسان يفعل الخير في حياته، لكن في مرض موته أحب أن يزداد ذلك الخير بآخر عمل. عندما عاد إلى الحياة ما قال هذه آخر عمل، عمل قائم والحمد لله في فسحة في هذا الأمر، فكان يفعل هذا الأمر عدة مرات رحمة الله عليه. نعم. فالوصي لو قال مثلا أوصيت ب200,000، بعد ذلك رجع عن هذه الوصية، لو كتبت 300 بتصح؟ بتصح. لو نزل للمية بتصح، يعني سواء زاد عليها أو نقص عنها ما دامت في حدود الثلث فهذا مقبول. نعم. كيف يقول بالنسبة للوصية؟ يا أبو رضوان يا أبو راتب، هذه الوصية جعلناها وأنتم شهود على هذه الوصية، بعد ذلك ماذا يقول؟ يخاطبهم، يا من كنتم شهود على هذه الوصية، أنا أبطلت هذه الوصية وغيرت، تعالوا شوفوا ماذا غيرت في هذه الوصية، نقضت الوصية الأولى، أثبتت وصية ثانية، نقضت بعضها، غيرت الموصى له، أوصى لطالب علم مثلا وبعد أن أوصى له تبين أنه ليس على سلوك حسن، فقال نقلت هذه الوصية من فلان إلى فلان، له الحق ما دام هو على قيد الحياة وهو الذي يتصرف، والتصرف لا يكون إلا بعد الموت، فله قبل الموت أن يغير في الوصية ما يشاء. ماذا يقول إذا كان يريد أن يبطلها بالكلية؟ يقول أبطلتها، نقضتها، نعم يعني نقضت الوصية، وبنحو قوله هذا لوارثي، مشيرا إلى الموصى به. هذا البيت كان حطه بالوصية، ماذا قال؟ قال هذا البيت لورثتي، معنى ذلك صار في كلام جديد، معنى ذلك نقض الكلام الأول الذي كان يقول فيه هذا البيت أوصيت به لمن؟ مثلا لآل فلان، بعد ذلك قال هذا البيت يبقى لورثتي، نقض للوصية، نقض. وبنحو بيع أوصى بفرس ثم باعها، نقض للوصية، أين هي؟ باعها وانتهى. نعم. ببيع ورهن، رهن الفرس على مال وكانت الفرس موصى بها. طيب أول ما نفعل نحن نريد أن نفك هذا الرهن، المال قد ذهب ما في عنده، ما ترك شيئا، عند ذلك الرهن كونه ترك أو لم يترك، كونه تصرف بها رهنا معنى ذلك أنه أخرجها عن الوصي وكتابه لما وصى به ولو بلا قبول، يعني كتب إلى إنسان آخر يعني غير، نعم، ولو بلا قبول وبوصية بذلك، أوصى غير الوصية كانت لزيد صارت نعم، وتوكيل به وعرض عليه وخلطه برا معينا وصى به، قال كيس الحنطة هذا لمين؟ لمثلا جيراننا الأقرب أو لجيراننا الأقربين. ماذا فعل بعد ذلك؟ جاء بكيس الحنطة وخلطه بأكياس من الحنطة، كان معينا الآن لم يكن معينا عند وفاته، معنى ذلك خلطه بقمح آخر معنى ذلك تصرفه فيه وأبطل بذلك الوصي. وخلطه صبرة وصى بصاع منها بأجود منها، أيضا قال أنا أريد أن يكون من هذا الكيس ومن هذه الصبرة، صبرة كوم من القمح كوم من الأرز مثلا تسمى صبرة، قال أوصيت بصاع بلتر بخمس كيلوغرام كيفما تريد. عندما جاء خلطها بأجود منها وبعد ذلك أرسلها إلى الطحن فطحنها، كانت موجودة يسمى قمحا، بعد ذلك ماذا تسمى؟ طحينا، صحيح. هذا الطحين لم يبقى عنده قمح موصى به، معنى ذلك تصرف كما لو أوصى بطعام فأكله، من أين يوجد ذلك الطعام؟ أوصى بطحين، فماذا فعل فيه هذا الطحين؟ إن هذه المسألة لم يكن عند الموت بر موصى به وإنما كان طحينا، وفي الوصية لا يوجد طحين، حداد يا أخي، أوصى بألواح من الحديد، قام فصنعها أبوابا، عنده ألواح من الحديد زوايا، نجار عنده خشب فصل الخشب هذا كلاته سوى أبواب، أوصى بخشب إلى فلان، في خشب صفي لم يبق هنا، أوصى بورق فطبعه صار كتبا، يعني تغيرت حال هذه الأشياء من شيء إلى شيء. أوصى بقماش ففصله ملابس قبل موته، معنى ذلك تصرف في الوصية فلا يبقى شيء، وسع من هذا الكلام ماشي. وبذر له أو بأ وطحنه برا وصى به، أن كن هيك وبذر له، أنا وين في فرق ها؟ ما بتزبط العبارة. وبذره له، يعني بعد أن القمح الذي أوصى به عينه قام فزرعه، غير أم لا؟ هل يخرج من الأرض؟ لا يخرج من الأرض، لذلك صار زرع آخر لم يكن ذلك معينا، أو بعد أن طحنه عجنه، كان طحينا فعجنه صار خبزا تغيير، وعجنه دقيقا وصى به، وغزله قطنا وصى به، ونسجه غزلا وصى به، وقطعه ثوبا وصى به، نعم قميصا، وبناءه وغراسه بأرض وصى بها، كل ذلك يعني كما قلنا إذا وصى بشيء فغيره في حال حياته إلى شيء آخر، معنى ذلك أنه أبطل هذه الوصية. عنده كيس سكر بعدين ساوى معود فيهم مربى، عندما صنع فيهم مربى أين السكر الموجود؟ ما بقي سكر، لذلك ليس هنالك سكر قد أوصى به. أن انتهينا من الموصى به. قال الشيخ ثم شرع في الإيصاء وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت بقوله وتصح الوصية بمعنى الإيصاء. هل اختلفنا كانت وصية يعني هذا الكتاب وصيت به مثلا إلى المسجد صار موصى به، الآن يا أبو محمد وصيت لك بأولادي بعد يعني أوصيت إليك بأولادي بعد يعني جعلتك وصيا عليهم، اختلف الكلام، جعلتها ما في عطائهم في كلفة، جعلتك وصيا عليهم، هؤلاء صغار وهم لا يدرون مصالحهم فجعلتك ناظرا للوقف عليهم، هذا معنى. لذلك قال في البداية في وصية وفي عنا إيصاء، نعم. وتصح الوصية بمعنى الإيصاء في التصرفات المالية المباحة. يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه، أوصيت لفلان بكذا، أوصيت له بثلث مالي، أوصيت ووصيته إذا جعلته وصيا، تقول وصيت إذا جعلت، هنا فتح التاء ملتزمة، لا تقول إذا جعلت، يعني أنت متى تقول وصيت له؟ إذا جعلته أنت وصيا، ففتح التاء هنا ملتزمة. بعض طلاب العلم يقرؤونها إذا جعلته، هذا خطأ، تقول ووصيته إذا جعلته، نعم وصيا. وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله. وأركان الإيصاء أربعة: موص ووصي وموصى فيه وصيغة. وشرط في الموصي بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية، هنا لا، وشرط في في الموصى بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ما مر في الموصي بمال وقد مر بيانه. يعني الآن هذه الأشياء لمن نوصي؟ هل نوصي لولد نقول أنت نجعلك وصيا وتكون ولدا صغيرا؟ يمكن؟ كيف أنت تتصرف الآن؟ جعلناك مقام في مقام التصرف، ومقام التصرف الآن لا يمكن أن يكون ولدا صغيرا، يجب أن يكون بالغا عاقلا إلى غير ذلك، بنحو أمر طفل. يعني أوصينا لإنسان، أوصينا له بطفل، معطينا الطفل، عليك أن ترعى ذلك الطفل، عليك أن ترعى ذلك من؟ المجنون. يعني كان الميت له وارث، هذا الوارث طفل، أو كان الوارث مجنون، يحتاج هذا الطفل أو هذا المجنون وما يشابههما لمن؟ لمن يقوم برعايتهما دون أن يأخذ شيئا مثلا. فهذا بمعنى الإيصاء. قال: مع ما مر ولاية له عليه ابتداء من الشرع لا بتفويض، فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون ومكره، يصح؟ لا يصح. ومن به رق، إذا كان لا يحسن التصرف بنفسه تصرف في غيره، نعم. وأم وعم ووصي لم يأذن له فيه، نعم. قال: ويصح الإيصاء إلى من اجتمعت فيه خمس شرائط عند الموت، وترك سادسا وسابعا كما ستعرف. يعني الشيخ يريدها سبعة صفات هذا الموصى، هذا الموصى له أن يقوم بشيء. فقال: أولا الإسلام في مسلم، والثاني قد يكون المسألة وصي كافر على كافر ولكنهم جاءوا إلينا، فهل نقول هذه الوصية جائزة أم لا؟ جائزة عندهم. أما عندنا لو كان الموصى عليه هذا صغير مسلم، هل نجعل له ولاية بواحد كافر؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا مسلم على مسلم يمشي الحال، كافر على كافر. الأول الإسلام. أنت لما بدك تحط واحد وصي على أولادك ينبغي أن يكون في الدرجة الأولى مسلما، الثاني أن يكون بالغا. نحن لأنه صغير وفي علة الصبا نجعل له إنسان بالغ، لو كان بالغ لا يحتاج إلى من يشرف عليه، فلا بد أن يكون بالغا. والثالث العقل، نحن عم نحط عليه وصي لأنه مجنون، فهل نجعل المجنون على مجنون؟ لا، لا يمكن. إذن لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، بده يكون يحسن التصرف وقابل التصرف بنفسه، عند ذلك يجب أن يكون حرا لا يكون عبدا. والخامس الأمانة، لأنه إذا أردنا أن نجعله من أجل أن لا يأتي الناس ويتخطفون مثلا حاجاته أمواله كذا، فجعلناه أمينا عليه. فهل نجعله خائنا؟ لا سمح، لا لا يمكن. إذا مسلم بالغ عاقل حر أمين، هذه هي الخمسة التي ذكرها الشيخ القاضي أبو شجاع في متنه. ماذا زاد الشيخ صاحب الشرح؟ قال: وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرة وكلاهما صحيح. يعني بدل أمانة يقول رجل عدل. ما معنى رجل عدل؟ يعني رجل عدل في تصرفاته كلها، ما بحيث أنه يكون لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، وهو يتصرف تصرفا صحيحا. وهذه العدالة قد يكون أمامنا عدل في باطنه غير عدل، نحن لا نتعلق في الباطن وإنما نتعلق بالظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. في نظر الناس جميعا أمين، وبينه وبين الله خائن، فهل لها العلاقة؟ نحن نحتاج إلى دائما عقودنا يعني يا أخواننا دائما تكون على الظاهر. واحد قال لك رح تشتري منه كتاب بيت، قال لك بعتك، انت قلت له اشتريته، يا ترى طالع من قلبه؟ شو دخلك انت طالع من قلبه ولا مطالع؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك اللفظ معبرا عما في داخله، هو محابب، حابب ما له علاقة فيه، مجرد ما قالها في لسانه صح ذلك الأمر. كذلك الأمانة أو العدالة شيء ظاهر، ولذلك الإنسان متى يرى نفسه مطعونا؟ عندما يثق بإنسان في أي مرحلة من المراحل، مالية علمية كذا، وبعد ذلك يراه على خلاف الواقع، يقول وثقت به لأنه على هذه الصفات فتبين خلاف هذه الصفات. لذلك يا أخواننا الذنب من طالب العلم يمكن مضاعف بالنسبة إلى غيره، لأن الناس أمنوا هذا الرجل يعرف الحلال والحرام وكذا، فإذا تصرف على العكس صار الطعن في مسألتين، طعن في نفسه وفي مركزه وفي صفته، وطعن في المعاملة مع الناس بآن بمسألة الفعل. نعم. وكلاهما صحيح. والسادس الذي ضاف إلى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة. يعني هل من الممكن أن نقول لواحد أنت تتولى أمر بيع وشراء وهو لا يعرف هذا الأمر؟ أخي موجود مسلم وبالغ وعاقل وحر وأمين، ولكنه لا يعرف التصرف بما أوصي له به، عند ذلك نقول له تنحى عن ذلك الأمر، لا يمكن أن تكون وصيا. السابع عدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة، فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك. أيضا ما بروح بوصي أنا لواحد بينه وبين الآخرين مثلا وصالوا بشيء وكان يضمر عداوة باطنة، وجاء وقت هلا السداد، هلا صار تحت إيدي وتحت أمرتي والآن سأتصرف كيف ما شاء. لا، قد يكون عداوي مع الآباء تنجر إلى الأبناء، لا لا نريد ذلك، لابد أن يكون في نفسه سليما في هذا التصرف، يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى على النحو الذي أوصي، يعني جعل الإيصاء له بهذه المسألة. قال من فقد شيئا، دائما الاعتبارات في التعاريف إلى الضابة. قال مثلا من فقد شيئا من ذلك، أعطانا أمثلة كصبي، ماذا يقابل الصبي؟ يقابله المجنون، يعني يقابله العقل البلوغ. فلو كان صبيا ومجنون يعني هذا مقابل العقل. قال وفاسق، هذا مقابل الأمانة. نعم. ومجهول ومن به رق، مقابل الحرية. نعم، يعني مجهول يجب أن يكون معينا. أنا وصيت إلى واحد، يصير إلى واحد من الناس؟ لا، لابد أن يكون معينا. ومن به رق أو عداوة، وكافر على مسلم في مسألة الإسلام، ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم، أوصى واحد أم طلع سفيه، أو كبير في السن يحتاج إلى من يكون وصيا عليه، فكيف؟ يقولوا الميت ما بيحمي الميت، يعني دائما نحتاج إلى إنسان قادر، هذا الكبير في السن يحتاج إلى من يرعاه، هو يستطيع أن يرعى غيره؟ لا يستطيع. نعم. قال لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي. ما معنى؟ الصبي ليس عنده أهلية، العدو متهم، فكونه متهم نقول له توقف، أنت لا يمكن أن تكون بهذه الصفة، ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر، يعني كافر على كافر ما في مانع، لأنه كانوا المسلمين يتحكموا إليهم الكفار، يعني البلد الذي دخلها المسلمون وأهلها كانوا يريدون أن يبقوا على دينهم كالنصارى واليهود، كان يجعل الإمام عليهم أميرا منهم ويدفعون الجزية، فإذا تحاكموا إلينا، فالتحاكم إلينا هل نجيزه أو لا نجيزه؟ عند ذلك إذا كان وصية كافر لكافر يجوز؟ يجوز. واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء. واحد شاف واحد عنده نبوغ، طالب علم جيد كان عمره 10 سنوات، فأوصى جعل مسألة الإيصاء له، لكنه عند الموت كان عمره 20 سنة، فيصح لا يقول كما قلنا إن الوصية تكون عند الموت كذلك هذه الصفات تكون عند الموت، لو كان عاقلا صار مجنونا لا تصح، لو كان مجنونا فصار عاقلا صح، نعم، كان كافرا فصار مسلما صح، العكس ارتد لا يصح، نعم. لا عند الإيصاء ولا بينهما، لأنه وقت التسلط على القبول، لأنه وقت التسلط على القبول، يعني متى يكون؟ يكون عند الموت متسلطا، يصبح ذلك من وصي هؤلاء الأيتام يقال فلان، في وقت التسلط يجب أن يتصف بهذه الصفة، حتى لو أوصى لمن خلى عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح. أوصى بعبد، هذا العبد كان مكاتب، عند الموت صار حرا، بيعرف فيه الأمانة والنزاهة والقدرة والتصرف، هل يصح؟ عند الموت صار حرا. أوصى لصغير صار عند الموت بالغا صح. ولا يضر عمى، أوصى لأعمى جعل الوصي على أولاده من؟ أعمى، لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه، يعني هنالك أشياء فيها بيع وشراء بدها نظر، الأعمى يعرف، إيه يجي الأعمى يا أبو رضوان أنا اليوم أنت ماهر في مسألة مثلا مواد البناء، تعا يا أبو رضوان أنا بدي عمر لها الأيتام بدي عمر لهم بيت، إيه سأجعلك وكيلا على عمارة هذا البيت لأني أثق بك، من يقول؟ الأعمى يقول له، عند ذلك ينفذ له أبو رضوان وهو بصير وهو يثق به، عند ذلك الأعمى في الأمور التي لا يراها تحتاج إلى معاينة إلى عين، عند ذلك يوكل من يصح ذلك العمل منه. ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمرا أوصى، نعم، يعني لا يضر أيضا لا العمى ولا الأنوثة أن يوصي إلى امرأة بضر، عندما قرأنا هذه الأشياء إسلام عقل حرية أمانة اهتداء عدم عداوة، هل ذكر فيها أن يكون ذكرا؟ ما ذكر. لو أوصى إلى امرأة، امرأة صالحة، سيدنا عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة، مين حفصة؟ بنته رضي الله عنه، كانت أم المؤمنين، نعم، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت، جعل هذه الأم الزوجة يعني أم الأولاد، جعلها هي في مقامه بعد موته، إذا كان عند هذه الشروط إسلام وبلوغ وعقل حرية وأمانة واهتداء وعدم عداوة، عند ذلك نقول أنت تقومين في هذا العمل. وينعزل ولي بفسق، يعني بعد ما حطينا ولي على الأيتام صار فاسقا، بيعزل الإمام أم لا؟ بيعزل الإمام. لكن بعد ما اخترنا إمام للمسلمين وهذا الإمام للمسلمين ارتكب كبيرة، صار سلطان رئيس ملك أمير، فشرب خمرا بينعزل، مشكلة بصار كل ما بده يرتكب، هذا غير معصومين، هدول أكثر الناس قربا إلى المعصية في أمور ما حدا بيحاسبهم فيها. لذلك لا ينعزل الإمام إلا بالكفر البواح. متى ينعزل؟ في مسألة الكفر، هذا مسألة تتعلق في أمور العقيدة. نعم. وينعزل ولي بفسق لا إمام لتعلق المصالح الكلية بولايته، عند ذلك نقول نوقف كل المصالح. نعم. وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا، فلا يصح الإيصاء في التزويج، لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغيرة. يعني هنالك أشياء لا يقوم هذا الوصي إلا بالأشياء التي يسمح له الشارع فيها. صحيح يا أم الآن أنت وصية على أبنائي، الأم هل تلي عقد النكاح؟ لا تلي عقد النكاح. طيب أوصينا لزيد من الناس واحد خارجي، هل يستطيع أن يزوج الصغيرة؟ لا، الصغيرة لا يزوجها إلا أب أو جد فقط، أخ لا يزوجها، يعني لا ليس مجبرا، حتى القاضي ليس مجبرا، من إلا تركها لحتى تكبر. نعم. لا يزوج ولا في معصية، أيضا كتب له بالوصية أنه ابني كنيسة، قلنا لا يجوز أصلا الوصية لكنيسة من باب أولى البناء لمنافاتها له لكونه قربة. وشرط في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر بالإيصاء، وفي معناه ما مر في الضمان، كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصية، يعني كل هذه من الأشياء التي يتنفذ فيها كونه صار وصيا على هؤلاء الأشخاص. ولو كان الإيجاب مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ، يعني أنا أوصيت إليك حتى البلوغ، لما بيصير بالغ بيتولى أمر نفسه يصرح، يعني نعم، فإذا بلغ أو إلى قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي، لأنه يحتمل الجهالات والإخطاء وقبول كوكالة، فيكتفي بالعمل، ويكون القبول بعد الموت متى شاء كما في الوصية. لما متى تتعلق الوصية؟ عند الموت. متى يتعلق الإيصاء؟ أيضا عند الموت بمال متى شاء كما في الوصية بمال، مع بيان ما يوصي فيه، فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغى، قال له أوصيت إليك، طيب بإيه؟ قال له بعتك، ماذا بعت؟ بعتك كتابا. أوصيت إليك بأولادي مثلا، رقاء مثلا، أو أوصيت إليك بمال، سواء كان له أو كان هو موصى، لابد أن يعين هذا الشيء. بعد ذلك قال الشيخ خاتمة، نترك الخاتمة إن شاء الله إلى السبت، وبعد ذلك نبدأ بكتاب النكاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين، يالله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.